إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق فرغنا من شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب سجود السهو، وسنشرع إن شاء الله تعالى ابتداء من هذا المجلس في شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله والمتعلقة بسجود التلاوة. سجود التلاوة. يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، وقرأ وإقرأ. طبعا إذا وصلت الواو بالكلمة تقول وقرأ، ولكن نفصلها يعني لنفصل الآية عن الواو. إقرأ باسم ربك الذي خلق. قال الحافظ: رواه مسلم. إذن هذا أول حديث من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله والمتعلقة بسجود التلاوة. وقولنا سجود التلاوة، هذه الإضافة كما يقول العلماء سببية، إضافة أو إضافة سببية. فقولك سجود التلاوة يعني معنى هذه الكلمة السجود الذي سببه التلاوة. سجود التلاوة معناه السجود الذي سببه التلاوة. إذن هناك يعني بعض المواطن وبعض المواضع في القرآن الكريم يشرع للقارئ إذا قرأ تلك المواطن وتلك المواضع أن يسجد للتلاوة وأن يسجد للقراءة. إذن هذا هو معنى الإضافة في قولك أو في قولنا سجود التلاوة. إذن يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال. إذن صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه. إذن صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه. وأما ما يتعلق بالتخريج فنقول هذا الحديث حديث صحيح خرجه الإمام مسلم في صحيحه. أما ما يتعلق بمتن هذا الحديث، يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت. أي أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بأن الصحابة رضي الله عنهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة التي أولها قول الله تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت. إذن فهذه الصورة فيها آية فيها سجدة. ما هي الآية يا جماعة؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. إذن فهذه الآية فيها سجدة. فهذه الآية فيها سجدة. صاحب الهاتف في غلق الله. إذن يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، أي في هذه السورة عند قوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وجاء في بعض روايات هذا الحديث في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ هذه السورة فسجد فيها. قرأ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذه السورة فسجد فيها. فلما سئل عن ذلك، يعني لما سئل عن سبب سجوده في هذه السورة، أخبر رضي الله عنه بأنه يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ بهذه السورة فسجد فيها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. يقول: فلا أزال أسجد بها، يعني بهذه السورة، حتى ألقاه، أي حتى ألقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إذن يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت. إذن هذا هو الموضع الأول الذي أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيه للتلاوة. ثم ذكر موضعا ثانيا من القرآن، ثم ذكر موضعا ثانيا من القرآن فقال: و، إذن هذه الواو عاطفة، عطفت الموضع الثاني على الأول، واقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني الصورة التي أولها هذه الآية: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه الصورة هي صورة العلق. وهذه الصورة أيضا فيها موضع لسجود التلاوة. ما هو الموضع يا جماعة؟ واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. إذن فهذا الموطن في هذه الصورة من المواطن التي يشرع فيه لقارئه ولتاليه أن يسجد للقراءة وللتلاوة. إذن هذا هو معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه بعض المسائل المتعلقة بسجود التلاوة. فأول مسألة من مسائل هذا الحديث أن نقول: هذا الحديث فيه دليل على مشروعية سجود التلاوة. هذا الحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة، وأن هناك يعني بعض المواطن من كتاب الله جل وعلا يشرع لقارئها أن يسجد للتلاوة سجدة واحدة، أن يسجد للتلاوة سجدة واحدة. وهذا السجود، سجود التلاوة، مشروع بالاتفاق. اتفق أهل العلم على أنه يعني يشرع لمن قرأ بعض المواضع المعينة والمحددة من كتاب الله جل وعلا أن يسجد فيها للتلاوة. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية هذا السجود، منها ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد، يقول ابن عمر ونسجد معه، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. إذن فأخبر ابن عمر رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ القرآن ووصل إلى مكان وموضع فيه سجدة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد للتلاوة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقتدون به عليه الصلاة والسلام في سجوده، فيسجدون معه ويزدحمون على السجود، حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنه لا يجد موضعا يضع عليه جبهته، ولهذا قال حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. إذن فهذا الحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة. ومن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم، يعني سورة النجم التي أولها والنجم إذا هوى، أنه قرأ والنجم وسجد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها، هكذا يقول ابن مسعود. قال وسجد من كان معه، أي من المسلمين والكفار، كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قرأ سورة النجم وهو بمكة قبل أن يهاجر، وكان ينصت إلى قراءته جمع من المسلمين والمشركين فسجد الجميع. ولهذا يقول ابن مسعود في هذا الحديث قال فسجد أو وسجد من كان معه، غير أن شيخا، يقول ابن مسعود غير أن شيخا أخذ كفا من حفا أو تراب فرفعه إلى جبهته، يعني بعض الكفار والمشركين ممن كانوا في ذلك المجلس اكتفى بأخذ شيء من الحفا أو التراب فوضعه ماذا على جبهته، يعني استأنف أو استكبر عن السجود واستنكف فيعني لم يضع جبهته على الأرض لله تعالى، بل أخذ كفا من تراب وحصى فجعله على جبهته وقال يكفيني هذا، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيته بعد قتل كافرا، وجاء في رواية أن الرجل الكافر هو أمية بن خلف الذي قتل في غزوة بدر الكبرى. إذن فهذا الحديث أيضا يدل على مشروعية سجود التلاوة. إذن فالحاصل أنه ثبتت أحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد للتلاوة، وكان المسلمون يسجدون معه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على مشروعية سجود التلاوة في بعض المواطن القليلة من كتاب الله جل وعلا. أيضا من المسائل التي تبحث تحت هذا الحديث مسألة السجود للتلاوة في حزب المفصل، في حزب المفصل. وحزب المفصل هو إما من سورة قاف إلى آخر القرآن أو من سورة الحجرات إلى آخر القرآن، لذلك خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول حزب المفصل هو من سورة الحجرات إلى آخر القرآن، ومنهم من يقول هو من سورة قاف إلى آخر القرآن. فهذا الحزب يعرف عند السلف وعند العلماء بحزب المفصل، وسمي كذلك قال بعضهم لكثرة فواصله، لكثرة فواصله، لأن هذا الحزب صوره ماذا؟ قصيرة، صوره قصيرة، وبالتالي فتكثر فيه ماذا؟ الفواصل بين الصور. ونحن نعلم بأن الذي يفصل بين الصور هي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني آية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كانت تنزل بين الانتهاء من سورة والابتداء من سورة أو في سورة أخرى. فهذه الآية تفصل ماذا بين السور. إذن فمعنى ذلك أن الصور إذا كانت قصيرة فإن هذه الفواصل ستكثر، هذه الفواصل ستكثر، ولأجل ذلك سمي هذا الحزب بحزب المفصل، وذلك لكثرة ماذا فواصله. ويرجع ذلك إلى قصر يعني صور هذا الحزب. طيب، هذا الحزب المعروف بالمفصل اختلف أهل العلم هل فيه مواضع ومواطن يسجد فيها للتلاوة أم لا، هل فيها مواضع ومواطن يسجد فيها للتلاوة أم لا، فاختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه جماهير العلماء أن السجود للتلاوة في حزب المفصل مشروعا، أن السجود للتلاوة في حزب المفصل مشروع، هذا هو مذهب جماهير العلماء وأكثر العلماء. وذهب مالك رحمه الله، ذهب الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله في مذهبه القديم، في مذهبه القديم ذهب هذان الإمامان رحمهما الله إلى أنه لا يشرع سجود التلاوة في سجود أو في حزب وفي جزء المفصل. الذين قالوا بمشروعية هذا السجود استدلوا بالأحاديث التي جاءت في هذا الباب، والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في سور وهي ضمن ماذا حزب أو جزء المفصل، كسورة ماذا الانشقاق مثلا، سورة الانشقاق هي من حزب المفصل، سورة العلق من حزب المفصل، سورة النجم من حزب المفصل، فهذه السور هي من حزب المفصل باتفاق العلماء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يسجد في هذه السور وهي من سور حزب المفصل. ولذلك كما قلت ذهب أكثر العلماء إلى أن السجود في هذا الحزب مشروع. وأما الإمام مالك ومن وفقه في قوله ورأيه فذهبوا كما قلنا إلى أن سجود التلاوة لا يشرع في هذا الحزب، لا يشرع في هذا الحزب. قالوا وما جاء من أحاديث، وما جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كونه سجد في بعض سور هذا الحزب، قالوا فهو منسوخ، يعني إنما كان ذلك يعني والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وأما بعد هجرته إلى المدينة فنسخ ذلك ولم يعد في حزب المفصل سجود تلاوة، هكذا قال هؤلاء. واحتجوا في ذلك أو احتجوا لذلك ببعض الأحاديث، منها ما رواه ابن ماجه في سننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة. يقول أبو الدرداء سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، قال ليس فيها من المفصل شيء، يقول ليس فيها من المفصل شيء، يعني تلك السجدات كلها يعني لا توجد في حزب المفصل، وإنما يعني توجد في الأحزاب التي قبل حزب المفصل. وبالمناسبة حزب المفصل هو آخر الأحزاب على تحزيب السلف رضي الله عنهم الذين كانوا يحزبون القرآن إلى 7 أحزاب، السلف كانوا يحزبون القرآن إلى 7 أحزاب، كانوا يحزبون القرآن إلى 7 أحزاب، يعني الحزب الأول تكون فيه كم سورة يا جماعة؟ 3 سور طويلة اللي هي البقرة وآل عمران والنساء بالإضافة طبعا للفاتحة، ثم الحزب الثاني فيه 5 سور التي تليها، ثم الحزب الثالث فيه 7 سور التي تليها، ثم الحزب الرابع فيه 9 سور التي تليها، ثم الحزب الخامس فيه 11 سور من الصور التي تليها، ثم الحزب الثالث فيه 13 سورة من الصور التي تليها، ثم آخر يعني الأحزاب هو حزب ماذا؟ المفصل، الذي يبدأ إما من صورة الحجرات أو من صورة قاف إلى صورة النفس. إذن فهكذا كان السلف يحزبون القرآن إلى 7 أحزاب، وذلك ليختموا القرآن في أسبوع، كانوا يحزبون القرآن يعني هذا التحزيب ليختموا القرآن في أسبوع في 7 أيام. إذن فالحاصل أن قول أبي الدرداء رضي الله عنه في هذا الحديث سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، قال ليس فيها من المفصل شيء، يعني هذه السجدات لا توجد في الحزب الأخير الذي هو حزب المفصل، وإنما توجد في الأحزاب التي قبل ذلك. فاستدل أصحاب هذا القول بهذا الحديث حديث أبي الدرداء، ولكن هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. واستدل أيضا بما رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل عندما تحول إلى المدينة، يعني يقول ابن عباس بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة لم يسجد في شيء من حزب ماذا؟ المفصل. فاستدل أيضا بهذا الحديث على أن يعني سجود النبي صلى الله عليه وسلم في المفصل قبل ذلك نسخ، ولذلك بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لم يسجد يعني فيه للمفصل. ويجاب أيضا عن هذا الدليل وعن هذا الحديث بأنه حديث أيضا ضعيف، إذن فهذا الحديث حديث ابن عباس أيضا حديث ضعيف ضعفه أهل العلم كالإمام البيهقي والنووي وابن حجر ومن المتأخرين شيخ الألباني رحمة الله على الجميع. إذن فهذا الحديث أيضا حديث ضعيف، وعليه فالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني كلها ضعيف. إذن فلا يوجد حديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود في حزب المفصل بعد هجرته من مكة إلى المدينة، فكل الأحاديث التي رويت في ذلك فهي أحاديث ضعيفة. وعليه فالصحيح الصحيح من أقوال أهل العلم أن السجود للتلاوة في حزب المفصل مشروع، بدليل ما جاء في ذلك من أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد ماذا؟ في المفصل. ولا يوجد دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك بعد هجرته إلى المدينة، بل جاء ما يدل على عكس ذلك، بل جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على سجوده للتلاوة في حزب المفصل. بدليل ماذا يا جماعة؟ دليل أمامك حديث أبي هريرة، ما هو وجه الشاهد فيه؟ طيب نسأل سؤال، متى أسلم أبو هريرة يا جماعة؟ متى أسلم أبو هريرة؟ أبو هريرة أسلم باتفاق العلماء في المدينة، وكان إسلامه كما قال أخوكم عام خيبر سنة 7. إذن أبو هريرة أسلم عام 7 من الهجر. وأبو هريرة ماذا يقول يا جماعة؟ يقول سجدنا. إذن هو كان مع هؤلاء الذين سجدوا، يقول سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت. إذن هذه الصورة من أي حزب؟ من حزب المفصل. وأخبر أبو هريرة بأنه سجد فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وسجد معه أيضا في قوله أو في سورة ماذا؟ سورة العلق، وسجد معه أيضا في سورة العلق، وهذه سورة من حزب المفصل بالاتفاق والإجماع. إذن فكيف يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود في هذا الحزب بعد أن هاجر؟ لا، بل ثبت في الصحيح ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك وواظب على ذلك ولم يتركه النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا أصحاب هذا القول المالكية يستدلون أيضا بعمل أهل المدينة، يقولون جرى عمل أهل المدينة على ترك السجود، على ترك السجود في هذا الحزب. ورد عليهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بأنه ثبت عن أهل المدينة أنهم كانوا يسجدون في حزب المفصل. فذكر الحافظ رحمه الله في الفتح فقال: روى الطبري، هكذا قال الطبري، لا أدري هل هي الطبري أم الطبراني الذي قرأته الطبري، قال: روى الطبري بإسناد صحيح عن عبد الرحمن ابن أبزة أن عمر، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأين كان عمر خليفة؟ وين كان؟ في الكوفة ولا في الشام؟ كان في المدينة. أن عمر قرأ النجم، يعني سورة النجم، في الصلاة فسجد فيها. إذن قرأ عمر رضي الله عنه سورة النجم في الصلاة وسجد فيها، ثم قام فقرأ إذا زلزلت، يعني قرأ عمر رضي الله عنه سورة النجم ثم سجد للتلاوة، ثم بعد أن رفع قرأ ماذا؟ إذا زلزلت الأرض. فلما أتمها كبر وركع رضي الله عنه وأرضاه. إذا فكيف يقال بأنه جرى عمل أهل المدينة على ترك هذا السجود؟ وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي كان بالمدينة أنه كان يسجد في حزب المفصل. ثم ذكر أيضا الحافظ رحمه الله ما روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سجد أيضا في سورة النجم. إذن يعني هذه الآثار يعني تدل على أن أهل المدينة في زمن السلف رضي الله عنهم يعني ما تركوا السجود في حزب المفصل. إذن كل هذه المعاني تدل على أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن سجود التلاوة في حزب المفصل مشروع، وأنه محكم لم ينسخ، وأنه محكم لم ينسخ. إذن فكل هذا يعني مأخوذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي افتتح به الحافظ رحمه الله أحاديث هذا الباب. فإن قال أيضا قائل ثبت في الصحيحين كما سيأتي عن زيد بن ثابت، ثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت سورة النجم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد فيها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. وزيد بن ثابت أنصاري، بمعنى يعني أسلم يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إذن فهو ماذا؟ أنصاري. قالوا وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن هاجر إلى المدينة ما كان يسجد في حزب المفصل. والجواب عن هذا الاستدلال يكون بأحد شيئين، إما أن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ترك السجود في هذه المرة لبيان ماذا؟ الجواز، يعني جواز ترك السجود وأنه ليس بواجب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والذي بعده، يعني بيان أن سجود التلاوة ليس واجبا بل هو من المستحبات. إذن فإما أن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ترك السجود لبيان جواز الترك وأنه ليس بواجب، بدليل أنه كان لا يسجد في بعض المرات كما في حديث زيد بن ثابت، وبأنه كان يسجد في مرات أخرى بالمدينة بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن فسجوده عليه الصلاة والسلام يدل على ماذا؟ على المشروعية، وعدم سجوده يدل على جواز ترك هذا السجود أحيانا. فإما أن يجاب عن هذا الاستدلال بهذا الجواب الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، وإما أن يقال كما قال شيخ الإسلام وغيره بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ترك السجود في حديث زيد بن ثابت لأنه لم يكن هو القارئ، بل كان القارئ هو زيد، ولهذا زيد بن ثابت يقول قرأت على رسول الله سورة النجم. إذن فالقارئ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل كان زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. إذن فلما كان القارئ هو زيد، وزيد رضي الله عنه لم يسجد، فلم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العلماء أو بعض العلماء يقولون إذا كان القارئ يقرأ وأنت تمسك، فإذا قرأ القارئ ساعة سجدة فيها أو آية فيها سجدة، فإن سجد فلتسجد معه اقتداء به، وإن لم يسجد فلا تسجد لأنه هو القارئ. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود لأنه لم يكن هو القارئ، بل كان مستمعا لقراءة زيد. فلما ترك زيد السجود تركه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فحديث زيد يعني يجاب عنه إما بهذا الجواب الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره قبله يعني بعض أئمة السلف، وإما أن يجاب عنه بجواب الإمام الشافعي رحمه الله وغيره. إذن فالخلاصة الآن أن السجود للتلاوة في حزب المفصل مشروع ومحكم، ولا يصح قول من قال بأنه يعني منسوخ، والله تعالى أعلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد يعني سورة صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. قال: رواه البخاري. رواه البخاري. إذا راوي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح، رواه وخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد يعني السجدة التي في سورة صاد. وفي أي آية يا جماعة؟ عاود: فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام. والآية طبعا في قصة داود عليه الصلاة والسلام، في قصة داود عليه الصلاة والسلام قال تعالى: فخر راكعا وأنام. إذن فالسجود في هذه الصورة في هذه الآية، يقول ابن عباس وهذا من كلامه طبعا، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليست من عزائم السجود، بمعنى أن السجود في هذا الموضع ليس مؤكدا كتأكد السجود في سائر المواضع، كتأكد السجود في سائر المواضع. يعني السجود في هذا الموطن ليس مؤكد، يعني ليس من السنن المؤكدة. لماذا يا جماعة؟ لأن هذا الموطن لم يؤمر فيه بسجود، ولم يمدح فيه خلق سجدوا لله تبارك وتعالى، لأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله: الآيات التي فيها سجود على قسمين، الآيات التي فيها سجود تلاوة على قسمين. القسم الأول آيات يؤمر فيها بالسجود، يؤمر فيها بالسجود، كقوله تعالى مثلا في سورة النجم ماذا؟ فاسجد واقترب، فاسجد واقترب. في سورة العلق، نعم في سورة العلق: فاسجد واقترب. وفي سورة أيضا النجم: فاسجدوا لله واعبدوا. نفس الشيء. إذا فمثل هذه الآيات فيها يعني أمر ماذا؟ بالسجود. أو يكون في بعض الآيات ذم لمن لم يسجد كما في سورة الانشقاق، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فهذا ذم لمن لم يسجد لله جل وعلا. وفي ضمن هذا الذم أمر بالسجود، يعني لا تكن كهؤلاء أسجد. إذن فهذا هو القسم الأول من الآيات التي يعني فيها سجود تلاوة. وأما القسم الثاني فهي أن تذكر الآية يعني مخلوقات يعني سجدت لله تبارك وتعالى، يعني من ملائكة ونحوه سجدت لله تبارك وتعالى، فيعني يسجد المسلم أيضا اقتداء بتلك المخلوقات التي سجدت لله تبارك وتعالى، فيقتدي بها المسلم والمؤمن. كما في سورة الحج مثلا، في سورة الحج الآية التي السجدة الأولى، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، إلى آخر الآية، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات إلى آخر الآية. فذكر الله جل وعلا يعني المخلوقات التي تسجد لله تبارك وتعالى، فيشرع حينئذ للمسلم أن يسجد اقتداء بهذه المخلوقات الساجدات لله تبارك وتعالى. إذن فكل الآيات التي فيها سجدة لو تأملتها يعني تجدها على هذا المنوال، فالسجود فيها إما أن يكون اقتداء بالمخلوقات التي سجدت لله تبارك وتعالى وامتدحت على ذلك، وإما أن يكون فيها أمر بالسجود فيسجد المسلم امتثالا لأمر الله. بخلاف هذه الآيات التي في سورة صاد فليست من ذلك القبيل، يعني هكذا يقول ابن عباس، يعني هذه الآيات التي في سورة صاد ليست من قبيل الآيات التي فيها سجدة، بل هذه الآيات في سورة صاد فيها بيان لقصة نبي من أنبياء الله وهو داود عليه الصلاة والسلام، الذي جاءه خصمان، جاءه خصمان يحتكمان إليه، فلما تكلم الأول ولم يتكلم ماذا الثاني، بادر داود عليه الصلاة والسلام بادر وسارع فحكم للخصم الأول دون أن يستمع إلى الثاني، فعوتب على ذلك، فعوتب على ذلك، فسجد داود توبة لله جل وعلا، وظن داود أن ما فتناه يعني امتحناه يعني بقصة هذين الخصمين، فخر راكعا وأناب، فسجد توبة لله. ولهذا قال تعالى بعد ذلك مباشرة فغفرنا له ذلك، فغفرنا له ذلك. إذن فتلاحظون أن يعني السجود يعني في هذه الآيات ليس على منوال السجود الذي يكون في باقي الآيات. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه صاد ليست من عزائم السجود، صاد ليست من عزائم السجود، بل هي يعني هذه الآيات فيها يعني توبة لنبي من الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام وهو داود عليه الصلاة والسلام. ولذلك ثبت في سنن النسائي، ثبت في سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، يعني سجد في سورة صاد، وقال أي وقال عليه الصلاة والسلام سجدها داود توبة ونسجدها يعني نحن شكرا. إذن داود عليه الصلاة والسلام سجد في هذا الموطن توبة لله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ونسجدها أي نحن شكرا لله جل وعلا. إذن هذا الذي يعني حمل ابن عباس رضي الله عنه أن يقول ما قال. إذن قال ابن عباس: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وجاء في رواية عند البخاري رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنه بين أيضا وجه وسبب سجود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. لماذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة صاد، مع أن هذه سورة ليس فيها يعني أمر بالسجود، وليس فيها يعني اقتداء بمخلوقات مدحها الله جل وعلا بعبادتها لله وسجودها لله، فلماذا إذن سجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة؟ فروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سجد في هذه السورة لأن الله جل وعلا قد ذكر داود عليه الصلاة والسلام ضمن مجموعة من الأنبياء في سورة الأنعام. في سورة الأنعام ذكر الله جل وعلا جملة من الأنبياء، ثم قال الله تعالى يعني منهم داود، ثم قال الله تعالى في سياق تلك الآيات قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بأولئك الأنبياء. إذن فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام داود سجد في هذا الموطن، اقتدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد أيضا. ولكن فرق بين سجود النبي صلى الله عليه وسلم وسجود داود، فسجود داود كان ماذا؟ توبة. وأما سجود النبي صلى الله عليه وسلم فكان ماذا؟ شكرا، كما دلت على ذلك رواية النسائي رحمه الله. إذن فكل هذا يعني يشرح لنا ويوضح لنا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث الذي ذكره المصنف، قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. طيب، مسائل هذا الحديث باختصار: المسألة الأولى، هذا الحديث فيه دليل على مشروعية السجود في سورة ماذا؟ صاد. فيه دليل على مشروعية السجود في سورة صاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذه السورة بدليل حديث ابن عباس، لأنه قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. إذن فسجود النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة يدل على مشروعية سجود التلاوة في هذه السورة. طيب، وأين يكون السجود يا جماعة؟ أين يكون السجود؟ عند قوله تعالى: فخر راكعا وأناب. هذا هو الصحيح، خلافا لمن قال بأن السجود يكون في الآية التي بعده. يعني بعضهم قال لا يسجد في هذا الموطن، وإنما يسجد في الآية التي تليها: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يعني بعضهم قال نسجد في هذا الموطن، ولكن الصحيح أن السجود يكون في الآية التي قبله: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أنا قلت فخر وخر راكعا وأناب، إذن ها هنا يكون سجود التلاوة في هذا الموطن وفي هذا الموضع. مسألة أخرى من مسائل هذا الحديث، هل يشرع أن يسجد في هذه الصورة للتلاوة في الصلاة أم لا؟ هل يشرع للمسلم إذا قرأ هذه الآيات في صلاته أن يسجد للتلاوة أم لا؟ أقول اختلف في ذلك العلماء على قولين. فمذهب الحنابلة والشافعية أن من قرأ هذه الآيات فلا يشرع له أن يسجد للتلاوة، من قرأ هذه الآيات في الصلاة فلا يشرع له أن يسجد. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن من قرأ بهذه الآيات في صلاته فيصح منه ماذا؟ السجود، ويشرع له أن يسجد. سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة اختلافهم في هذه السجدة، هل هي سجدة تلاوة أم سجدة شكر؟ الذين قالوا بأن هذه الآيات إذا قرأت في الصلاة لا يسجد فيها، قالوا لأن هذه السجدة ليست سجدة تلاوة، بل هذا السجود سجود شكر، قالوا بل هذا السجود سجود شكر، بدليل ما جاء في حديث النسائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة ونسجدها ماذا؟ شكرا. إذن فقالوا هذه السجدة سجدة شكر، قالوا هذا سجود شكر وليس بسجود ماذا؟ تلاوة. قالوا وسجود الشكر لا يشرع في الصلاة، وعليه فمن قرأ هذه الآيات في صلاته فلا يشرع له أن يسجد، وهذا كما قلت هو مذهب الشافعية والحنفية. وأما عند المالكية والحنفية فهذه السجدة هي سجدة تلاوة، ولذلك فمن قرأ هذه الآيات في صلاته فيشرع له أن يسجد. وهذا القول الثاني هو الصحيح، هذا القول الثاني هو الصحيح، لأن سبب السجود في هذا الموضع ليس هو تجدد النعمة، وإنما لأجل ماذا؟ القراءة والتلاوة. فنحن لماذا نسجد في هذا الموت؟ لأننا تلوناه وقرأناه، إذن فهو يعني سجود ماذا؟ سجود تلاوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم متى كان يسجد في هذا الموت؟ إذا قرأ هذا الموت، إذا قرأ هذا الموت، إذن فهذا السجود سجود قراءة وتلاوة. فكيف يقال بأنه ليس بسجود يعني تلاوة وقراءة بل هو سجود شكر؟ لا، بل هو سجود تلاوة وقراءة. ولذلك فالصحيح أن من قرأ هذه الآيات في الصلاة فيشرع له أن يسجد ويصح منه هذا السجود، لا كما قال يعني غيره من العلماء بأن السجود في هذا الموطن لا يصح بل قد يبطل الصلاة. لا، السجود في هذا الموطن صحيح حتى في الصلاة، لأن هذا السجود سجود تلاوة. فإن قال قائل فكيف نجيب على حديث سجدها داود توبة وسجدناها شكرا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا ليفرق يعني بين هذا الموطن من المواطن التي يشرع فيها سجود للتلاوة وبين غيره من المواطن، فهذه المواطن يعني اختلفت ماذا في معناها، اختلفت في معناها ولكن اتحدت في الحكم، فكل هذه المواطن يسجد فيها لأجل ماذا؟ لأجل التلاوة، كل هذه الآية يسجد فيها لأجل التلاوة. ولكن هذا الموطن نسجد فيه اقتداء بنبي الله داود، فنحن في هذا الموطن لماذا نسجد؟ هل أمرنا فيه بسجود؟ نقول لا، لم نؤمر فيه بسجود، ولكن نسجد ماذا؟ اقتداء بنبي الله داود عليه الصلاة والسلام. وأما في باقي المواطن فنسجد فيها لأننا أمرنا ماذا؟ بالسجود. ولكن كوننا في هذا الموطن نسجد اقتداء بنبي الله داود، فهذا المعنى لا يخرج هذا الموطن عن كونه من مواطن ماذا؟ سجود التلاوة. إذن فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه السجدة هي سجدة تلاوة، وعليه فمن قرأ هذه الآيات في الصلاة فيشرع له أن يسجد في صلاته ويصح منه ذلك السجود، والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد مالك: وعنه، أي عن النبي، أو عنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنه ما روى الحديث السابق، قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، يعني سجد بصورة النجم. قال: رواه البخاري. إذن هذا الحديث حديث راويه هو ابن عباس، مر معنا في الإسناد السابق، وهو حديث صحيح خرجه ورواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في صورة النجم، سجد في صورة النجم. ثم قال الحافظ، طبعا هنا الحافظ رحمه الله ذكر ماذا؟ حديثين، في أحدهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في صورة النجم، وفي الحديث الآخر قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. متفق عليه. أولا، راوي هذا الحديث، طبعا هذا الحديث لماذا ذكره الحافظ؟ لأن في الحديث السابق حديث ابن عباس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في صورة النجم، وفي حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد. إذن فهذا يعني يحتاج ماذا؟ يعني إلى توجيه، لماذا هناك سجد وهنا لم يسجد. طيب، فأقول راوي هذا الحديث الثاني، راوي هذا الحديث الثاني هو زيد ابن ثابت، هو زيد ابن ثابت الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه، وكنيته أبو سعيد. هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي، كنيته أبو سعيد المدني، أبو سعيد المدني. وزيد بن ثابت رضي الله عنه من أشهر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وقد شهد رضي الله عنه غزوة الخندق وما بعدها من الغزوات، ولم يشهد غزوة بدر وأحد لأنه كان صغير السن، فلم يحضر في غزوة بدر وأحد، ولكنه شهد غزوة الخندق وما بعدها من الغزوات. وهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان قد جمع القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من قراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وكان من كتاب الوحي، كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت يعني بعض الروايات والأحاديث الدالة على حذق هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وأنه يعني كان يتقن الشيء في فترة وجيزة جدا. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت تأتيه كتب، يعني كتب رسائل مكتوبة من اليهود، رسائل مكتوبة من اليهود، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يتعلموا لغة اليهود إما العبرية أو السريانية كما جاء في بعض الروايات. يقول زيد فتعلمتها في 17 يوما. يعني تصوروا يعني لغة بأكملها يتعلمها شخص في 17 يوما، ولم يتعلمها فقط بل أتقنها كما جاء في بعض الروايات. يعني تعلم لغة وأتقنها في فترة وجيزة جدا، وهذا يدل على فرط يعني حدق وذكاء هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي أيضا يعني كان من أعرف الناس بالفرائض، من أعرف الناس بالمواريث، مسائل المواريث والفرائض. ولذلك قال الذهبي رحمه الله يعني قال في ترجمة هذا الصحابي قال كاتب الوحي وقدوة الفرضيين، هو كاتب الوحي وقدوة الفرضيين. وأبو بكر رضي الله عنه في زمانه لما أراد أن يجمع القرآن الذي كان مفرقا، من كلف بذلك يا جماعة؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو الجمع الأول للقرآن. ثم بعد ذلك عثمان في خلافته أيضا لما أراد أن يجمع القرآن الجمع الثاني، من كلف بذلك؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على يعني فضل هذا الصحابي ومكانته عند الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعن الصحابة جميعا. وكانت وفاة هذا الصحابي رضي الله عنه 45 من الهجرة، وقيل توفي بعد ذلك. إذن هذا يعني تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بتخريج حديث زيد فهو حديث صحيح متفق عليه. إذن هذا ما يتعلق بتعريف بالتعريف برواة هذه الأحاديث وبتخريجها. بقي أن نتكلم عن متنها وعن بعض الأمور التي جاءت فيها، ونرجئ ذلك إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع القادم، وفيما بقي من وقت نجيب إن شاء الله تعالى على بعض الأسئلة. في ختام هذا الدرس يعني أريد فقط يعني أن أنبه يعني إخواني وأن أدعو إخواني إلى أمر يعني فيه خير إن شاء الله. وهذا الأمر يعني يتعلق ببناء مسجد وبيت من بيوت الله تبارك وتعالى. فأقول باختصار، قام بعض المحسنين جزاه الله خيرا بطباعة كتاب في أداب المساجد، تنبيه الأنام فيما يتعلق بالمساجد من فضائل وأداب وأحكام. فقام بعض المحسنين جزاه الله خيرا بطباعة نسخ من هذا الكتاب، وهذا الكتاب يعني سيباع إن شاء الله تبارك وتعالى بقيمة 400 دينار، وسيكون هذا الكتاب وثمنه كله يعني لبناء مسجد ببلدية دراريا، بمسجد حمزة بن عبد المطلب ببلدية دراريا. فمن أراد يعني أن يقتني يعني هذا الكتاب ويشتريه ويصيب إن شاء الله تعالى عصفورين بحجر كما يقال، فأولا يعني يستفيد من هذا الكتاب، وثانيا سيكون مساهما في بناء هذا المسجد لشرائه لهذا الكتاب. فمن أراد أن يقتني نسخة منه فيعني وضعت نسخا عند المكتبة المجاورة للمسجد عند الأخ مسعود حفظه الله تعالى. فمن أراد أن يقتني نسخة من هذا الكتاب فجزاه الله تبارك وتعالى خير. طبعا هذه طبعة القديمة يا جماعة، الكتاب يعني طبع يعني طبعة جديدة وهو عند الأخ مسعود. التنبيه الثاني يعني دائما من باب التعاون على البر والتقوى، يعني لكوننا يعني طبعنا نسخا كثيرة من هذا الكتاب، فإذا كان بإمكان بعض الإخوة يعني أن يساعدون يعني في بيع هذا الكتاب في أحيائهم وفي يعني أماكن عملهم ونحو ذلك. فإذا يعني تفضل بعض الإخوة فأخذ مثلا 5 نسخ أو 10 نسخ أو 20 نسخة ليسوقها يعني في أماكن شتى يعني حتى يباع الكتاب بسرعة ويستفاد يعني بدخله في بناء يعني هذا المسجد الذي انطلق يعني مشروعه قريبا. فجزاه الله تعالى أيضا خيرا وبإمكانه يعني بعد الصلاة أن يعني أن يأتيني ويعني أعطيه يعني بعض النسخ ليتعاون معنا في هذا الأمر. وجزاكم الله خير الجزاء. طيب الآن هذا سائل يقول: هل يشرع التكبير في سجود التلاوة أم لا؟ هذه المسألة سنتكلم عنها بتفصيل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أو الذي بعده. وخلاصة يعني جواب هذا السؤال أن يقال: سجود التلاوة إن قرأت الآية خارج الصلاة فلتسجد من غير تكبير، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كبر يعني في سجود التلاوة. وأما إن كان سجود التلاوة في الصلاة فسنتكلم يعني عن تفصيل هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وأما في خارج الصلاة فيعني لا تكبير في سجود التلاوة، وأما في الصلاة ففي المسألة بحث سيرد يعني تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. يقول: ما حكم الذي يحفظ القرآن من سجود التلاوة وإذا كررها أكثر من مرة هل يسجد في كل مرة أم يكتفي بمرة واحدة؟ بل يكتفي بمرة واحدة، يعني إذا قرأ الآية في المرة الأولى فليسجد، ثم يعني لا يكرر ذلك، لأن يعني تكرير ذلك فيه من الحرج ما لا يخفى والله أعلم. يقول: هل سجود التلاوة واجب أو مستحب، أو هناك ما هو واجب وآخر مستحب؟ طبعا هذه المسألة سيأتي بحثها تحت حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وسنبين إن شاء الله تعالى بأن هذا السجود ليس بواجب بل هو مستحب في كل مواطنه ومواضعه والله أعلم. يقول: في بعض المساجد يأتي بحزب مراتب قبل صلاة العصر، وهذا يكون جماعيا جهرا، فإذا وصلوا إلى السجدة سجدوا، فهل يسجد معهم من يستمع؟ طبعا من استمع وأنصت إلى قوم يقرؤون سجدة فيها أو آية فيها سجدة تلاوة وسجدوا، فيشرع له يعني أن يسجد معه، وإن كان طبعا يعني هذا الحزب الراتب لا أصل له، ولكن قولنا بأنه لا أصل له فهذا لا يعني أن المسلم إذا كان في مكان يقرأ فيه قرآن أن يغلق أذنيه، لا، لأن الذي يقرأ هو قرآن، إذن فلك أن تنصت، وإذا سجدوا فاسجد معه، مع يعني التنبيه على أن يعني هذه التلاوة بهذه الطريقة فيها يعني ما فيها والله أعلم. نكمل بعد الأذان. سائل يقول: على أي دليل استند الإمام مالك رحمه الله في عدم اعتماده للسجدة في سورة الانشقاق، وما هو حكم السجود سجدة التلاوة في الصلاة؟ طبعا احنا تكلمنا عن المسألة بتفصيل، ممكن نص ساعة من الدرس يعني مضت يعني في المسألة هذه، وذكرنا يعني أدلة المالكية، يعني ذكروا حديث أبي الدرداء وحديث ابن عباس، فهذه تلك هي أدلتهم، ولكنها يعني أدلة ضعيفة كما سبق. سائل يسأل يقول: ما هو العدد الراجح في عدد السجدات في القرآن الكريم؟ طبعا هذا سيأتي يعني تفصيله في الدرس في الدروس القادمة إن شاء الله. ثم قال: وهل الخلاف في عدد السجدات راجع إلى الروايات يعني القراءات أم إلى المذاهب الفقهية؟ فأقول هو راجع إلى المذاهب الفقهية. وسائل آخر يعني يسأل يقول: ماذا يفعل الإمام إذا أراد أن يسجد سجود تلاوة وخاف ألا يفهمه المصلون، هل يخبرهم قبل الصلاة أو أثناء الصلاة؟ كيف يخبرهم أثناء الصلاة؟ طبعا إن أخبرهم فلا بد أن يخبرهم قبل الصلاة حتى لا يختلط الأمر على المأمومين كما يحدث في كثير من المرات. طبعا هذه المسألة تحتاج طبعا إلى تفصيل. الأصل أن الإمام إذا أراد أن يسجد للتلاوة الأصل أن لا يخبر الناس، الأصل أن لا يخبر الناس، بل يعني يقرأ، وإذا وصل إلى مكان السجود سجد، إذا وصل إلى مكان السجود سجد. وعلى الناس أن تقتدي بالإمام، فإذا رأت الإمام يسجد سجدت معه، وإذا رأته يعني ركع تركع معه. يعني إذا سمعت تكبيرة الإمام فانتظر، يعني إذا قرأ الإمام آية فيها سجدة وكبر فانتظر، فإذا رأيته سجد أسجد معه، وإذا رأيته ركع اركع معه. إذن فعلى المأموم أن يكون فطنا يعني في تلك اللحظة. ولهذا من الخطأ ما يفعله بعض الناس بمجرد يسمع تكبيرة ينزل، لا، اصبر وانظر ما الذي سيفعله إمامك واقتدي به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإن قال قائل: الذين في الصفوف الأمامية قد يرون الإمام، وأما أنا في الصف الخلفي كيف أراه؟ فأقول: قال العلماء على كل صف أن يقتدي بالصفوف التي قبله، صحيح أنك أنت لا ترى الإمام ولكن ترى الصفوف التي أمامك، فأصحاب الصف الأول يرون الإمام ويقتدون به، وأصحاب الصف الثاني يرون ماذا؟ الأول، وأصحاب الصف الثالث يرون الثاني، وهكذا. إذن فعلى كل صف أن يقتدي بالذي قبله، وهكذا طبعا يعني تستقيم الأمور ولا يعني يحصل يعني تشويش في صلاة الناس. إذن هذا يعني هذا الذي ذكرته هو الأصل. فإذا يعني كان الناس يعني متفقهين في دينهم وعارفين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فلا يحتاجون إلى مثل هذه التنبيهات، لا يحتاجون إلى مثل هذه التنبيهات. ثم أيضا يعني مع ذلك نقول يعني ينبغي أيضا للإمام أن يراعي يعني أحوال الناس، يعني في بعض الأماكن وفي بعض الأوقات والأزمان يعني ينبغي للإمام أن يراعي ماذا؟ أحوال الناس. فإذا اقتضى يعني حال الناس، إذا اقتضى حال الناس التنبيه لعلمه أو لغلبة ظنه بأن الناس يعني سيشكل عليهم الأمر، فإذا خاف أن يشكل عليهم الأمر وغلب على ظنه ذلك فحينئذ لا بأس، لا بأس من تنبيهه، لا بأس من تنبيههم. ولكن مع ذلك التنبيه يعني ينبغي أن نعلمهم حتى يعودوا إلى الأصل. مش لازم الآن كل صلاة نقول للناس يا جماعة فأسجدوا للتلاوة في الركعة الأولى أو الثانية، ها لا، قد أنبه يعني مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، ولكن يعني فيما بعد يعني ينبغي للمسلم أن يكون يعني يقظا ومتابعا لما يفعله إمامه، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر يعني ذكره وبيانه في هذا المجلس. يعني بقيت يعني أسئلة أخرى مهمة سيتم الجواب عنها إن شاء الله تعالى إما في أثناء الدروس القادمة يعني في أو في أثناء إجابتنا على الأسئلة إلى ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى الشفيع والقدس، والله تعالى أعلم.